سورة إبراهيم. وفي الخفض في الله الذي الرافع عما خالق امدوده واكسر وارفع القاف شلشولا. وفي النور واخفض كل فيها والأرض هاهنا مصرخ يكسر لحمزات مجملا. كها واصل نول الساكنين وقطروب حكاها مع الفراء مع والد العالى. وضم كفاح حصن يضل يضل عن وأفئدة بالياب خلف له ولا. وفي لي تزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي يأخذ ملا.